الذي بعثه الله به ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. فإذا علمت أحد من المسلمين سنة، ولا سيما أن الناس في غفلة عن السنن في الوقت الذي تركوا فيه السنن وأنهمك البعض في البدع، فأنت تنال أجرا عظيما وتضاعف لك الدرجات بذلك. وعلى النقيض من ذلك، من كان قدوة في الشر من الانهماك في البدع والمعاصي ويقتدي به الناس في ذلك، فإنه يحمل بالإضافة إلى وزره في ارتكاب هذا المنكر، يحمل مثل أوزار أولئك الذين قلدوه في هذا الشر من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا، والعياذ بالله. ولهذا الحديث نظائر كثيرة في من يدعو إلى الخير. قال الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر جمع من الأنبياء: أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتدي. وفي الآية الأخرى: أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وقوله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وقوله جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. ومن حديث جرير بن عبد الله البجلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. وسبب ورود هذا الحديث أنه جاء جماعة من الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة، وكانوا في حالة يرثالها من الفقر المدقع. جوع وثياب مرقعة وإرهاق وتعب، فحث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة. قال: يتصدق أحدكم بدرهمه بديناره بصاع بره بصاع تمره. بعد أن خطب الناس وكان قد تغير وجهه لما رأى منظرهم رأفة بحالهم، فقام أحد الصحابة وجاء بصرة عجز عن حملها فوضعها أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تتابع الناس بعده يقتدون به. كل يأتي بما يستطيع، لا يأتي بطعام، والذي يأتي بكساء، حتى أصبح أمام النبي صلى الله عليه وسلم أكواما من الطعام واللباس. يقول جرير رضي الله عنه: فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه مذهبة أو مذهبة، كأنما طلي بالذهب. فرحا باستجابة أصحابه والمسارعة في الخير والتنافس في أعمال البر، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ولمثل هذا فليعمل العاملون. ثم قرأ ثم ذكر الحديث عليه الصلاة والسلام لما سر بهذا العمل قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وهذا فضل يمتن الله به على من يشاء من عباده، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فعليك أخي المسلم أن تجتهد أن تكون قدوة في الخير بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، كن قدوة لأولادك ونشأتك، كن قدوة لأقاربك، كن قدوة لإخوانك المسلمين في أعمال البر والمسارعة إليه والاجتهاد فيما يقرب إلى الله عز وجل. وكما قلت قبل قليل: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وينبني على هذا مسألة، وهي أنه هل الأفضل في الصدقة الإصرار أم الإعلان؟ إذا كان الإعلان تترتب عليه مصلحة راجحة فإنه يكون أفضل، كما لو غلب على ظنك أن إخوانك المسلمين يقتدون بك إذا بادرت إلى أعمال الخير. فمثلا لو فتح باب الصدقة والتبرعات لبعض المسلمين المنكوبين فبادر الناس إلى فعل الخير واقتدى بعضهم ببعض، فهذا عمل طيب ويكون ممن سن سنة حسنة. وأما إذا لم يكن الأمر كذلك فالإصرار بها أولى لأمرين: أولا أدعى إلى القبول والبعد عن الرياء، وثانيا لئلا تنكسر قلوب الفقراء عندما يعطون أمام الناس. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عد من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، بمعنى أنه يخفيها ويسر بها ويجعلها بينه وبين المحتاجين لا يطلع عليها إلا الله. وهذا كما قلت إذا لم تدع المصلحة إلى الإعلان، فإن دعت المصلحة المتعلقة بالمسلمين إلى إعلان ذلك فليعلن وليسأل الله الإخلاص فيما يقدم، لعل الناس يقتدون به في هذا العمل الخير ويتأسون به ويتقربون إلى الله بسببه، فيكون قد قدم خيرا وصار مشعل هداية في الخير وقدوة صالحة في غرس الفضيلة والبعد عن الرذيلة. نعم تفضل. الحديث الحادي عشر عن معاوية رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. هذا الحديث من أعظم فضائل العلم، وفيه أن العلم النافع علامة على سعادة العبد وأن الله أراد به خيرا. والفقه في الدين يشمل الفقه في أصول الإيمان وشرائع الإسلام والأحكام وحقائق الإحسان، فإن الدين يشمل الثلاثة كلها، كما في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وأجابه صلى الله عليه وسلم بحدودها، ففسر الإيمان بأصوله الستة، وفسر الإسلام بقواعده الخمس، وفسر الإحسان بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فيدخل في ذلك التفقه في العقائد ومعرفة مذهب السلف فيها والتحقق به ظاهرا وباطنا، ومعرفة مذاهب المخالفين وبيان مخالفتها للكتاب والسنة. ودخل في ذلك علم الفقه أصوله وفروعه، أحكام العبادات والمعاملات والجنايات وغيرها. ودخل في ذلك التفقه بحقائق الإيمان ومعرفة السير والسلوك إلى الله الموافقة لما دل عليه الكتاب والسنة. وكذلك يدخل في هذا تعلم جميع الوسائل المعينة على الفقه في الدين كعلوم العربية بأنواعها، فمن أراد الله به خيرا فقهه في هذه الأمور ووفقه لها. ودل مفهوم الحديث على أن من أعرض عن هذه العلوم بالكلية فإن الله لم يرد به خيرا، لحرمانه الأسباب التي تنال بها الخيرات وتكتسب بها السعادة. نعم، وهذا حديث معاوية رضي الله عنه وأرضاه الذي فيه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذه بشارة للمؤمن الذي يتعلم العلم لوجه الله سبحانه وتعالى من أجل أن ينفع وينتفع، فإن ذلك دليل بل فيه دلالة أكيدة على أنه ممن أراد الله به خيرا. وبناء عليه فإنه يجب على المسلم أن يحرص على العلم الشرعي الذي يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، لأن العلم نور ينير للمسلم طريقة فيعرف به الهدى من الضلالة والسنة من البدعة والتوحيد من الشرك والخير من الشر والطريق المستقيم من الطريق المعوج. والذي يطلب العلم لوجه الله تبارك وتعالى ينال مرتبتين عظيمتين لا يحصل ذلك لغيره أبدا. المرتبة الأولى أنه يعبد الله عبادة صحيحة لا إفراط فيها ولا تفريط، فيحقق الحكمة التي خلقه الله من أجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فإنه يعبد ربه على بصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فإنه يعرف الفرض فيتبعه فيفعله، ويعرف النفل فيبادر إليه، ويعرف الحرام فيبتعد عنه، ويعرف الشرك فيحذر منه، ويعرف الحلال فيفعله، ويعرف البدعة فيتجنبها، فهو يعبد الله على بصيرة وعلى حجة وبرهان ونور من الله سبحانه وتعالى. وهو ممن شرح الله صدره للإسلام، والله عز وجل يقول فمن يريد الله أن يهديه من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه الفائدة الأولى، أنه يعبد الله على بصيرة، لا يعبد بالهوى ولا بالتخرص ولا بالتقليد الأعمى ولا بالتعصب، وإنما يعبد الله بالدليل الشرعي الذي وقف عليه من هدي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفق فهم السلف الصالح. والمرتبة الثانية بعد أن يعبد الله على بصيرة أنه يكون قدوة في الخير، كما تقدم لنا في الحديث الذي قبله، فينال أجر عمله ثم ينال مثل أجور كل من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فالفقه في الدين يجعل المسلم على بصيرة، يعرف الخير فيفعله والشر فيجتنبه، يعرف كيف يدخل وكيف يخرج، يعلم الناس السنة. ويشمل هذا كما أشار الشيخ رحمه الله تعالى جميع أنواع العلوم والمعرفة المفيدة، فيشمل فهم العقيدة والتوحيد الصحيح الخالي من الشرك ومن البدع والخرافات والخزعبلات بما في ذلك من تأصيل وبيان لأصول منهج السلف، ومن بيان لمناهج المخالفين ودحض شبههم وإبطال حججهم، كما يشمل ذلك مراتب الدين الثلاثة، وهي الإسلام والإحسان والإيمان والإحسان. تلك المراتب المذكورة في قصة حديث جبريل ومجيئه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كما يشمل ذلك الفقه في السنة ومعرفة صحيحها من سقيمها، ومعرفة الوقوف عندها، كما يشمل ذلك العناية بتفسير كتاب الله سبحانه وتعالى والسير على منهج السلف في ذلك، كما يشمل ذلك العلوم المفيدة النافعة كعلم اللغة العربية وغيره من العلوم، وكذا العلوم الكونية التي تسخر لخدمة الدين ويستعان بها على طاعة الله سبحانه وتعالى. إذا نوى بذلك الاستعانة بها على الطاعة وأن تكون مطية إلى الآخرة، فالفقه في الدين يجعل الله صاحبه في حصن حصين من أن تتخطفه الكلاب الجائعة والسباع الضارية بالوقوع في أو حال الإفراط أو التفريط. وأكثر ما ضل الناس بسبب عدم فقههم في الدين، فالذي لا يتفقه في دينه عرضة لأن يختطف وأن يضلل وأن يلبس عليه، لأنه لا يعرف الضلالة من الهدى. ولذلك فإن من لم يتفقه في الدين قد يستغله أعداء الإسلام في ضرب الإسلام، قد يستغله السفهاء المضللون الذين يفتون بغير علم، الذين يضلون ويضلون، قد يستغله دعاة الضلال فيضعون له السم في الدسم، لأنه لا يفرق بين السم والدسم، ويظهرون له الشر في قالب الخير وكذا العكس، فيقع في حبائل الشيطان بسبب الجهل الذي ران عليه وأبعده عن الهدى وأوصله إلى الردى. والفقه في الدين يكون صاحبه في سعادة، الذي يفقه الدين ويطبقه ينال صاحبه سعادة الدارين، لأنه طيب في قلبه وفي عمله وفي سلوكه وفيما يقدمه للآخرين. فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الفقه الذي يعرف به الخير من الشر والغث من السمين، فلا ينخدع ولا ينغر بما أعطي من علم أو ما أوتي من علم، بل يطلب المزيد وقل رب زدني علما، ويشعر أنه ما زال بحاجة إلى أن يتفقه ويتعلم إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى. هذا هو الذي رزق الفقه في الدين، الذي رزقه الله تبارك وتعالى الفقه في الدين. وهذا لا يتأتى بمجرد الاجتهاد والتطفل على الكتب، بل يكون بثني الركب عند العلماء الذين يقضون بالحق وبه يعدلون، والذين يبينون للأمة طريق الهدى من طريق الضلال. لا يتأتى بأن يكون الإنسان تلميذ نفسه أو تلميذ أصحاب البدع والخرافات الذين يضحكون عليه بسبب قلة بصيرته في دين الله سبحانه وتعالى. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. الفقه في الدين يا عبد الله يكون ميزانا لك تزن به الأشياء الوزن الصحيح. ولذلك فإن بعض من ضل وارتكس في البدع والأهواء واعتنق سبيل الغواية إنما ذلك نتيجة حتمية لعدم الفقه في الدين، أو لطلب العلم الشرعي من غير أهله ومن غير القادرين عليه ومن غير من أوتوا حكمته. العلم لا يؤخذ إلا عن العلماء الربانيين، لا يؤخذ عن أي أحد. ولا يكون مصدره زبالات الإنترنت أو الفضائيات المشبوهة، بل مصدره العلماء الربانيون الذين أفنوا أعمارهم في الذب عن السنة وبيان الحق للأمة والاجتهاد فيما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك تجد أولئك السفهاء الذين انخرطوا في سلك الضلالة وارتكسوا في حبائل الشيطان نتيجة لعدم فقههم في الدين، يكونون عرضة للانحراف وعدم الثبات على الحق، لأنه ليس عندهم أساس يرتكزون عليه. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. الذين اتخذوا مصادرهم العلمية بالرجوع إلى ما يبثه أدعياء العلم وخفافيش الظلام الذين يعملون من وراء الكواليس لإضلال الأمة وإبعادها عن الحق وتمرد الكثير منهم على العلماء، فإن هؤلاء محرومون من الخير وبعيدون عن الهدى وطريق الهدى. مثل أولئك الذين يستحلون دماء المسلمين ويعتدون على الأبرياء من كلاب النار الخوارج الذين بغوا وتجبروا وتكبروا وهم على حد زعمهم يبحثون عن طريق الحق، وليس كل من أراد الحق يوفق له إذا لم يتخذ الوسائل الصحيحة التي تقرب إلى الله والتي يتفقه بها في دين الله تبارك وتعالى. فعلينا أن نعي هذا الحديث وأن نتفقه في الدين. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. ولعلنا نرجع الأسئلة إلى درس الغد إن شاء الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.